الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الدورة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. هذه الدورة الطيبة تتعلق بمادة الحقوق الإسلامية، وستناول إن شاء الله في هذه المقدمة مجموعة من الأمور. الأمر الأول، إن الله عز وجل شرع للإنسان مجموعة من الحقوق يتعامل بها، وذلك أن الله فطر الإنسان على الاختلاط بالناس الاجتماعي. إنسان مخلوق اجتماعي يختلط بالناس، وهذا ترتب عليه حقوق. ثم إن الله عز وجل خلق الإنسان في هذا الكون لغاية، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لعبادة الله عز وجل، وهذا ترتب عليه أن يقوم الإنسان بحقوق الله عز وجل. وذلك سنتناول في هذه المادة بإذن الله حق الله سبحانه وتعالى على العبد، ثم حقوق العباد بعضهم على بعض، حقوق العباد بعضهم على بعض. والأصل في ذلك والدليل في ذلك ما روى البخاري من حديث سلمان أنه قال لأبي الدرداء لما وجده منشغلا بالعبادة ومقصرا في حق زوجته، قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وتكررت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص كما عند البخاري، وكذلك لعثمان بن مظعون رضي الله عنهما كما عند البخاري. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. فدلت هذه الأحاديث الطيبة إلى أن هناك مجموعة من الحقوق التي أوجبها الله على المسلم التي يجب أن يقوم بها ويؤديها طلبا لثواب الله عز وجل. ولذلك سيكون هذا محور حديثنا حول هذه المادة بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، ما هي الحقوق؟ ما هو الحق؟ الحقوق جمع حق، والحق هو الثابت اللازم، شيء الواجب على الإنسان الذي لازم بالشرع. الثانية، نلاحظ أن معنى عنوان المادة الحقوق الإسلامية. كلمة إسلامية تعني أن هذه الحقوق التي سندرسها إن شاء الله مستمدة من الكتاب، من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية المطهرة. وذلك لأن المسلم لا يحتاج لغير القرآن والسنة في تعلم ما يحتاج في دينه ودنياه من أخلاق وأداب واعتقادات وعبادات. وهذا من فضل الله علينا، فإن الله شرع لنا دينا كاملا لا نحتاج فيه بعده لأحد. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وهذا يجعل الإنسان يشعر بالرضا عن دينه وبالفخر وبالاعتزاز. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث صحيح إلى هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفي رواية: خالف المجوس. فلا نحتاج لأحد من الناس، وإنما نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول. وبعض الناس قد يتشبه بالغرب أو بالغير المسلمين في طريقة الأكل وطريقة الكلام وطريقة الشرب، هذا يدل على هزيمة نفسية في ذاته وعدم علمه بما في دينه من خير وبركة وتمام وعظم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. الأمر الثاني، المادة، خريطة المادة التي سندرسها إن شاء الله تعالى، سنجد أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين: حق الله عز وجل على العبد، وحق العباد بعضهم على بعض. أما في حق الله عز وجل سنتناول ما معنى هذا الحق، كيف نقوم بهذا الحق، وبعض الأمور متعلقة بهذا. حقوق العباد بعضهم على بعض، وأعظم حقوق حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفرع عنه حق الصحابة رضي الله عنهم جميعا، حق العلماء، ثم ندرس بعض الحقوق المتعلقة بالأسرة، فحق وأعظمها وأولها حق الوالدين، ثم حق الأولاد على الآباء، ثم حق الزوج على الزوجة، ثم حق الزوجة على الزوج. ثم ندرس إن شاء الله تعالى الحقوق العائلية متعلقة بالعائلة، وسندرس فيها حقوق ذوي الرحم، ثم حقوق عامة المسلمين، عموم المسلمين، وسندرس فيها إن شاء الله تعالى حق الجاري وحق الضيف. ثم ننتقل إن شاء الله تعالى للحقوق المتعلقة بالوظيفة وبالعمل، سندرس فيها إن شاء الله حق الموظف على صاحب العمل وحق صاحب العمل على الموظف. ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الحقوق العامة. طريقتنا في هذه الدورة إن شاء الله هو عرض موجز لمادة المقرر في مقطع صوتي ينشر مرة أسبوعي. الهدف من هذه المادة أولا التعرف على أهم الحقوق التي يجب على المسلم معرفته، ثانيا حث النفس وتشجيعها على العمل والقيام بالحقوق التي أوجبها الله عز وجل، الأمر الثالث دعوة الآخرين لمعرفة هذه الحقوق والقيام بها، ونقصد بالآخرين أن يكون التركيز على أقرب الأقربين كما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فنبدأ بالأسرة من الوالدين والإخوة والزوج والزوجة، ثم محيط العائلة، ثم محيط الأصدقاء. وقد تكون هذه الدعوة عن طريق نشر بعض الفوائد من هذه الدروس على وسائل التواصل الاجتماعي كوضع الآية الرئيسية أو الحديث الشريف وبعض الكلمات حول الموضوع على الواتس أو التليجرام أو الفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، دعوة الآخرين الناس للانضمام لهذه الدورة الطيبة. بعض الإرشادات، أولها ما المطلوب من هذه المادة؟ المطلوب من الدارس أولا الفهم العام لمحتوى الدورة، تقرأ الموضوع بشكل عام، تفهم الموضوع بشكل عام، الأمر الثاني تحفظ الدليل الرئيسي وسنشير إليه إن شاء الله أثناء الشرح أن هناك أدلة رئيسية عن الآية الكريمة الأساسية أو الحديث الشريف الأساسي في الموضوع، هذا تحفظه من باب التعلم. ثم معرفة العناوين الرئيسية، ما معنى حق الله وما يتضمن حق الله، ما معنى حق الوالدين وما يتضمن، والنطقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. الأمر الثالث المطلوب من الدارس الاجتهاد في تطبيق ما يتم تعليمه على الناس، العمل بالعلم، لأن المقصود كما تعلمون من العلم العمل. روى مسلم عن أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي عن أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال الراوي عنه وقال عمرو بن أوس هذا الراوي الثالث ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. فكل راوي في الحديث يقول ما تركت العمل بهذه الفضائل منذ سمعتهن من شيخي الذي حدثني. فأصل الإنسان أننا نتعلم لنعمل. قال أبو الدرداء إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلم. قال سفيان الثوري ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. يعني أن الإنسان يقصد من الدراسة العمل، وبالتالي كلما قرأنا شيئا أو تعلمنا شيئا يجتهد في تطبيق. قال مالك بن دينار رضي الله عنه من طلب العلم للعمل وفقه الله، من طلب العلم للعمل وفقه الله، ومن طلب العلم لغير العمل يزداد بالعلم فخرا، يعني يكون شرا عليه. إذن الاجتهاد في العمل في تطبيق ما يتم تعليمه. الأمر الرابع الثالث دعوة الناس إليه. بعض الإرشادات، يعني كل إنسان منا قبل أن يبدأ في هذه الدورة يسأل نفسه لماذا التحقت بهذه الدورة، والمقصود به البحث عن النية، ما هي نيتي في الالتحاق بهذه الدورة. ولا يخفى عليكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال الفضل بن زياد سألت الإمام أحمد بن حنبل عن النية في العمل فقال يعالج نفسه، يعني يجاهد نفسه، إذا أراد عملا لا يريد به الناس. يعني الإنسان لماذا التحقت بالدورة؟ لابد أن يضع الهدف، حدد الهدف من الدورة. لماذا التحقت بها؟ تجديد النية، استحضار النية في طلب العلم للعمل وطلب الثواب من الله عز وجل والدعوة إلى الخير. ماذا أريد من هذه الدورة؟ ماذا تريد من هذه الدورة؟ التعرف على حقوق الله عز وجل والقيام بها، التعرف على حقوق العباد والقيام به. إذن لابد الإنسان يسأل نفسه قبل أن تفعل أي شيء، وإلا لا تضيع وقتك. البعض قد يشترك في أكثر من شيء ولكنه لا يعرف ماذا يريد. استحضر النية الحسنة وحدد ماذا تريد، هذا يعينك بإذن الله تعالى على الاستمرار، ويكون دافعا كبيرا للانتفاع بما ستسمع. وعمل قليل مع علم قليل خير من علم كثير ولا عمل. عمل قليل مع علم قليل خير من عمل من علم كثير ولا عمل. إن الإنسان يكون عارف معلومات بسيطة لكنه يطبقها في حياته أفضل من إنسان عنده معلومات كثيرة ولا يطبقها في حياته. فالعلم كنز وزكاته إنفاقه. العلم كنز وزكاته إنفاقه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. ونبدأ إن شاء الله تعالى في أول حق من حقوق الله من المحاضرات القادمة، حق الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.